بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على النبي الأمين وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، وبعد فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء الثالث من شهر محرم عام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقفنا على الحديث 26، يقول رحمه الله تعالى عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن افتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. المسألة الأولى في هذا الحديث التعريف براوي الحديث أو اللفظين. الأول النواس بن سمعان الكلابي، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا على طلب العلم، وقد قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. سكن الشام ومات بها رضي الله عنه وأرضاه. له صحبة ولأبيه صحبة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والده وأهداه نعلين، وأيضا ورد أنه زوجه أخته واستعاذت للنبي صلى الله عليه وسلم التي هي الكلابية، فقال: قد عذت بمعاذ، ثم طلقها صلى الله عليه وسلم. الراوي الثاني وابصة، وابصة بن معبد ابن مالك بن عبيد الأسدي من أسد بن خزيمة، له صحبة، سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة فمات بها، فأقام بها إلى أن مات بها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وروى عنه ابناه عمرو وسالم والشعبي وزياد بن أبي الجعد وغيرهم رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية في هذا الحديث أهمية الحديث. أولا قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى: هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، بل من أوجزها، إذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها. ولهذا السبب قابل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجعلهما ضدين، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثانيا قال الفشلي رحمه الله تعالى: هذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة حديثان، لكنهما لما تواردا على أمر واحد كان كالحديث الواحد، فجعل الثاني كالشاهد للأول. ثالثا قال المناوي رحمه الله تعالى: وذا من جوامع الكلم، لأن البر كلمة جامعة لكل خير، والإثم جامع للشر، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. رابعا قال بعضهم: هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وعليه مدار الإسلام، لأنه يبحث في أمرين عظيمين: الأول عن الخلق الحسن، والثاني عن الخلق السيء، انتهى. مسألة ثالثة في هذا الحديث وقفة مع الحديث: البر اسم جامع للخير وكل فعل مرضي. حسن الخلق، الخلق التخلق بالأخلاق الشريفة والتأدب بآداب الله التي شرعها لعباده من امتثال أمره وتجنب نهيه، والإثم الذنب بسائر أنواعه. ما حاك في النفس، تردد واختلج في النفس اضطرابا وقلقا ونفورا، فلم ينشرح له الصدر ولم يطمئن إليه ولم يطمئن إليه القلب. مسألة الرابعة في هذا الحديث تفسير البر. فسر النبي صلى الله عليه وسلم البر بحسن الخلق، وفسره بما اطمأنت إليه النفس والقلب، وتعليل هذا الاختلاف الوارد في تفسير البر لأنه يطلق ويراد به أحد اعتبارين: أولا أن يراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وربما خص بالإحسان إلى الوالدين فيقال بر الوالدين، ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموما، ولذا جاء الحديث: من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك، قال ثم من؟ قال الأقرب فالأقرب. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن بر الحج فقال: إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي رواية: وطيب الكلام، رواه أحمد. وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول: البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين، وإذا قرن البر بالتقوى فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان، وبالتقوى معاملة الحق بفعل الواجبات، ومعاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته. وقد يكون أريد بالبر فعل الواجبات، وبالتقوى اجتناب المحرمات. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ثانيا أن يراد بالبر فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية. فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر، وعلى الطاعات كالصبر على لقاء العدو. خامسا، المسألة الخامسة: حسن الخلق، كما يقول أهل العلم رحمه الله تعالى: بذل الندى للناس. ثانيا: احتمال الأذى يعني من الناس. ثالثا: كف الأذى، وكلها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بذل الندى صلى الله عليه وسلم واحتمل الأذى وكف أذاه صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة في هذا الحديث أيها الكرام: قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: البر كلمة تدل على الخير وكثرة الخير وحسن الخلق، يعني أن يكون الإنسان واسع البال منشرح الصدر مطمئن القلب حسن المعاملة. فإذا كان الإنسان حسن الخلق مع الله ومع عباد الله حصل له الخير الكثير، وانشرح صدره للإسلام واطمأن قلبه بالإيمان، وخالق الناس بخلق حسن. وأما الإثم فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما حاك في صدرك، وهو يخاطب النواس بن سمعان وهو صحابي جليل، فلا يحيك في نفسه ويتردد في نفسه ولا تأمنه النفس إلا ما كان إثما. ولهذا قال: ما حاك بنفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما أهل الفسق والفجور فإن الآثام لا تحيك بنفوسهم ولا يكرهون أن يطلع عليها الناس، بل بعضهم يتبجح ويخبر الناس بما صنع من الفجور والفسق. ولكن الكلام هنا عن الرجل المستقيم، فإنه إذا هم بسيئة حاك ذلك في نفسه وكره أن يطلع عليه الناس، وهذا هو الميزان الذي ذكره عليه الصلاة والسلام إنما يكون مع أهل الخير والصلاح. المسألة السابعة: معرفة الحق من الفطرة. إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب، واطمأنت إليه النفس دليل على أن الله سبحانه وتعالى فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبته. قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. قال أبو هريرة راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأخبر الله تعالى أن قلب المؤمن يطمئن بذكره ويسكن إليه لما لما أنه شرح وانفسح بنور الإيمان، فلذا رجع إليه عند الاشتباه، فما سكن إليه فهو البر وما لا فهو الإثم. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مسألة ثامنة: علامتا الإثم. للإثم علامتان: علامة داخلية وهي ما يتركه في النفس من اضطراب وقلق ونفور وكراهة لعدم اطمئنان نيتها إليه. قال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في النفس. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الإثم حزاز القلوب وعلامة خارجة، وهي كراهة اطلاع وجوه الناس وأماثلهم الذين يستحيى منهم، بشرط أن تكون هذه الكراهية دينية لا الكراهية العادية. فإذا اجتمعت العلامتان وكان الإثم مستنكرا من فاعله ومن غيره، لو اطلعوا عليه كان هذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه. مسألة التاسعة: قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: والمراد بحسن الخلق الإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل في الأحكام والبذل والإحسان وغير ذلك من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى، فقال في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى: التائبون العابدون الحامدون إلى قوله: وبشر المؤمنين. وقال: قد أفلح المؤمنون إلى قوله: أولئك هم الوارثون. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر السورة. فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات، فوجود جميعها علامة حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض. فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده، ولا يظن ظان أن حسن الخلق عبارة عن لين الجانب وترك الفواحش والمعاصي فقط، وأن من فعل ذلك فقد هذب خلقه، بل حسن الخلق ما ذكرنا من صفات المؤمنين والتخلق بأخلاقهم. المسألة العاشرة: يا عباد الله، ترك الفتوى والالتزام بها. ترك الفتوى والالتزام بها. يجب على المسلم أن يترك الفتوى إذا كانت بخلاف ما حاك في نفسه وتردد في صدره، لأن الفتوى غير التقوى والورع، ولأن المفتي ينظر للظاهر والإنسان يعلم من نفسه ما لا يعلمه المفتي، أو أن المستنكر كان ممن شرح الله صدره وأفتاه غيره بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. قال النووي رحمه الله تعالى: الهدية إذا جاءتك من شخص غالب ماله حرام وترددت النفس في حلها وأفتاك المفتي بحل الأكل، فإن الفتوى لا تزيل الشبهة. وكذلك إذا أخبرته امرأة بأنه ارتضع مع فلانة، فإن المفتي إذا أفتاك بجواز نكاحها لعدم استكمال النصاب لا تكون الفتوى مزيلة للشبهة، بل ينبغي الورع وإن أفتاك الناس. أما إذا كانت الفتوى مدعمة بالدليل الشرعي، فالواجب على المسلم أن يأخذ بالفتوى وأن يلتزم يسلمها وإن لم ينشرح صدره لها. ومثال ذلك الرخصة الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بما لا تنشرح له صدور بعضهم فيمتنعون أو يتوقفون في تنفيذ أمره. ومثال ذلك لما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية وكذلك التفاوض مع قريش وأن يرجعوا من عامهم. وكان هذا من زيادة إيمانهم وإخلاصهم. ولكن ما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا والتسليم. قال الله تعالى وفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مثلا 11 في هذا الحديث معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة حيث أخبره صلى الله عليه وسلم بما في نفسه قبل أن يتكلم به فقال له جئت تسأل عن البر وأورد أبو نعيم في الحلية عن وابصة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه فجعلت أتخطى فقالوا إليك يا وابصة يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت دعوني أو أدنو منه فإنه من أحب الناس إلي. فقال يا وابصة أخبرك عما جئت تسألني عنه فقلت أخبرني يا رسول الله. قال جئت تسألني عن البر والإثم فقلت نعم. قال فجمع أصابعه فجعل ينكث بها في صدري ويقول يا وابصة استفت قلبك البر مطمئن إليه القلب واطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. مسألة 12 إنزال الناس منازلهم. لقد أحال النبي صلى الله عليه وسلم وابصة على إدراكه القلبي وعلم أنه يدرك ذلك من نفسه إذ لا يدرك إلا من كان متين الفهم قوي الذكاء نير القلب. أما غليظ الطبع ضعيف الإدراك فلا يجاب بذلك لأنه لا يتحصل منه على شيء وإنما يجاب بالتفصيل عما يحتاج إليه من الأوامر والنواهي الشرعية. وهذا من جميل تربيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقد كان يخاطبهم على قدر عقولهم ويأمر بأن ينزل الناس منازلهم. مسألة 13 أحسن الأخلاق. إن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها لأنها تمثل أخلاق الشريعة وتجسد التأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه العزيز. ولذلك مدح الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن أن يتأدب بآدابه فيعمل بأوامره ويجتنب نواهيه فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة والطبيعة لا يفارقه. مسألة 14 من فوائد الحديث العظيمة أن الدين يمنع من اقتراف الإثم لأنه يجعل النفس رقيبة على كل إنسان مع ربه بخلاف القانون فإنه يحكم النفس من خارجها فقط ويحتاج إلى المراقبة التي قد يتمكن من التخلص منها والتحايل عليها وما إلى ذلك. مسألة 15 قال النووي رحمه الله تعالى ويروى أن آدم عليه الصلاة والسلام أوصى بنيه بوصايا منها قال إذا أردتم فعل شيء فإن اضطربت قلوبكم فلا تفعلوه فإني لما دنوت من أكل الشجرة اضطرب قلبي عند الأكل. ومنها أنه قال إذا أردتم فعل شيء فانظروا في عاقبتي فإني لو نظرت في عاقبة الأكل ما أكلت من الشجرة. ومنها أنه قال إذا أردتم فعل شيء فاستشيروا الأخيار فإني لو استشرت الملائكة لا أشاروا علي بترك الأكل من الشجرة. مسألة 16 قوله وكرهت أن يطلع عليه الناس قال النووي رحمه الله تعالى لأن الناس قد يلومون الإنسان على أكل الشبهة وعلى أخذها وعلى نكاح امرأة قد قيل إنها رضعت معه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. وكذلك الحرام إذا تعاطاه الشخص يكره أن يطلع عليه الناس، ومثال الحرام الأكل من مال الغير فإنه يجوز إن كان يتحقق رضاه، فإن شك في رضاه حرم الأكل. وكذلك التصرف في الوديعة بغير إذن صاحبها فإن الناس إذا اطلعوا على ذلك أنكروه عليه، وهو يكره اطلاع الناس على ذلك لأنهم ينكرون عليه. مسألة 17 قوله والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال النووي رحمه الله تعالى مثاله الهدية إذا جاءتك من شخص غالي بماله حرام وترددت النفس في حلها وأفتاك المفتي بحل الأكل فإن الفتوى لا تزيل الشبهة. وكذلك إذا أخبرت امرأة بأنه ارتضع مع فلانة فإن المفتي إذا أفتاك بجواز نكاحها لعدم استكمال النصاب لا تكون الفتوى مزيلة للشبهة، بل ينبغي الورع وإن أفتاك الناس. مسألة 18 قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني إن أفتاك الناس بأنه ليس فيه إثم وأفتوك مرة بعد أخرى، وهذا يقع كثيرا، تجد الإنسان يتردد في الشيء ولا يطمئن إليه ويتردد فيه ويقول له الناس هذا حلال وهذا لا بأس به، لكن لم ينشرح صدره بهذا ولم تطمئن إليه نفسه فيقال هذا إثم فاجتنبه. مسألة 19 قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى من فوائد الحديثين أولا فضيلة حسن الخلق، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق هو البر. ثانيا أن ميزان الإثم أن يحيك بالنفس ولا يطمئن إليه القلب. ثالثا أن المؤمن يكره أن يطلع الناس على عيوبه بخلاف المستهتر الذي لا يبالي، فإنه لا يهتم إذا اطلع الناس على عيوبه. رابعا فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أتى إليه وابصة فقال جئت تسأل عن البر. خامسا إحالة حكم الشيء إلى النفس المطمئنة التي تكره الشر وتحب الخير لقولها البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب. سادسا أن الإنسان ينبغي له أن ينظر إلى ما يكون في نفسه دون ما يفتيه الناس به، فقد يفتيه الناس الذين لا علم لهم بشيء لكنه يتردد فيه ويكرهه، فمثل هذا لا يرجع إلى فتوى الناس له وإنما يرجع إلى ما عنده. سابعا أنه متى أمكن الاجتهاد فإنه لا يعدل إلى التقليد لقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك. المسألة 20 ومن فوائد الحديث أيضا الترغيب في حسن الخلق، ومن فوائده أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، بل يعرف الحق بالنور الذي في قلبه وينفر من الباطل فينكره. ثالثا أن المؤمن الذي قلبه صاف سليم يحوك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم. رابعا الفتوى لا تزيل الشبهة إذا كان المستفتي ممن شرح الله صدره، وكان المفتي إنما أفتى بمجرد ظن أو ميل إلى الهوى من غير دليل شرعي، فأما ما كان له دليل شرعي فيجب قبوله وإن لم ينشرح صدره إلى ذلك. خامسا جواز الرجوع إلى القلب والنفس ممن استقام دينه، فإن الله يؤيد من علم منه صدق النية. سادسا الرجل المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه بخلاف غيره. سابعا المدار في الشريعة على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناس، لأن الناس قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وليس بحق، فالمدار على الأدلة الشرعية. ثامنا الفتوى لا تبيح الإقدام على ما يشك الإنسان في حله لقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، ويشهد له حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المسألة 21 قال الشيخ الدكتور سعد الختلان حفظه الله من فوائد الحديث أن للإثم علامتين، علامة داخلية وعلامة خارجية. أما العلامة الداخلية فهي القلق والاضطراب وعدم الطمأنينة لقوله والإثم ما حاك في صدرك، وأما العلامة الخارجية فهي كراهة أن يطلع الناس عليه خشية أن يذم ويلام على فعله. المسألة الثانية والعشرون، وفيه أن من كان سليم القلب فإن الله تعالى قد يهابه فراسة يعرف بها الإثم حتى إن نفسه لا تطمئن إليه ولا ترتاح له. المسألة الثالثة والعشرون، يرشد الحديث إلى التخلق بمكارم الأخلاق لأن حسن الخلق من أعظم خصال البر، ويرشد الحديث إلى قيمة القلب في الإسلام واستفتائه قبل العمل، ويرشد الحديث إلى أن الدين وازع ومراقب داخلي بخلاف القوانين الوضعية فإن الوازع فيها خارجي. مسألة الرابعة والعشرون والأخيرة، قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الإثم حزاز القلوب، واحتج به الإمام أحمد ورواه عن جرير بن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله إياكم وحزائز القلوب، وما حز في القلب كمن شيء فدعه. وقال أبو الدرداء الخير في طمأنينة والشر في ريبة. وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع أنه قيل له أرأيت شيئا يحيك في صدورنا لا ندري أحلال هو أم حرام، فقال إياكم والحكاكات فإنهن الإثم، والمراد ما أثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراهية. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يرفع ويدفع عنا هذا الوباء، وأن يكفيناه بما شاء، وأن يجعله علينا وعلى عباد الله بردا وسلاما، إن ربي على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد.